السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت إن شاء الله. يوجد صوت حفظكم الله وسدد خطاكم. يوجد صوت للجميع، جميع إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل، الصوت من الهواتف، الكل معنا بفضل الله جل في علا. طيب، حياكم الله وبياكم أيها الكرام، وأعتذر في التأخر عن تقديم الدرس إن شاء الله تعالى، ولكن يعني كان الأمر إداريا إن شاء الله تعالى لأجل شهر رمضان، فاستعدوا حفظكم الله وسدد خطاكم. الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زحزح همم الأولياء عن السكون إلى العاجلة، وشرح صدور السعداء لإيثار الآجلة، المتفرد بالكمال والكبرياء والجلال والبقاء والعز الذي لا نفاد له، استوى على العرش من غير تكييف وقهر، وعلم ما كان وما يكون من الخوف وما ظهر، ونفذت أقداره في الخلائق، فكل نفس لما قدر لها عاملة، القلوب تعرفه بصنعته، والرقاب خاضعة لعزته، والعقول في تكييف عظمته حائرة ذاهلة، صفاته ثابتة، وتخيلات المتشبهين باطلة، الحي العظيم القدير السميع البصير المدبر، المتكلم بكلام جل عن المشابهة والمماثلة، الملك الكريم، الملك الكريم الغفور الرحيم، الذي يغفر لمن استغفر، ويجبر من انكسر، ويقيل من استقاله، ويجيب سائله، اللطيف الذي لا يقوم مخلوق بشكره، الجليل، الجليل الذي غمر العباد ببره وبحور عطائه وسحائب فضله على الخلق سائلة، مصرف الأحكام بالإبرام والنقد، ومشرف الأوقات بعضها على بعض، وموقظ القلوب الغافلة، موقظ القلوب الغافلة بالتذكير والوعظ، العالم بالأشياء فأوضح محجته وأبان دلائله، العفو الذي يستر الزلات ويقيل العثرات، وينادي في كل ليلة ليجيب الدعوات، ويغفر السيئات، ويتوب على من تاب من قبيح الجنايات، ويسبل ستره على العصاة، ويسبل ستره على العصاة عند المساءلة، قرب أحبابه فوجدوا لذة المعاملة، فقلوبهم بذكره حاضرة، وعيونهم في خدمته ساهرة، وأبدانهم من مخافته ناحلة، وقطع المبعدين عن بابه، وأذلهم بأليم حجابه، فهممهم عن النهوض إلى الخيرات متثاقلة. يا خيبة، يا خيبة من أسره هواه،

اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا أمر من الله جل جلاله لعباده أن يتقوه، فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم ويرجى ويخاف من بطشه وعقابه، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. والتقوى أيها الكرام هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وكرر التقوى زيادة على التحريض لها، وفي القرآن والسنة من الأمر بالتقوى والوصية بها ومدح أهلها ما فيه بعضه كفاية لمن وفقه الله، ما في بعضه كفاية لمن وفقه الله. والتقوى وصية للأولين والآخرين، فالواجب على الصائم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصائمين في رمضان، إذا صام الصائم وجب عليه أن يتقي الله ويحفظ صيامه عما يليق من اللغو والرفث والشتم والغيبة والنميمة والكذب، فإن الله عز وجل قال في حق الصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وذلك أن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بتركها بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، يتخلي القلب عن كل شيء للفكر والذكر ليتفكر ويتذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه ويحول بين العبد وبين الذكر والفكر، ويستدعي الغفلة وخلو البطن من الطعام والشراب، ينور القلب ويوجب رقته ويزين قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أيضا أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقراره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب وغير ذلك، فإنه إذا قاس الجوع عرف قدر النعمة، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته. ولهذا سأل المأمون علي بن موسى الرضا أي شيء فائدة الصوم في الحكمة، ما فائدة الصوم أو ما الحكمة من الصوم؟ فقال، انظروا لما سئل، فقال: علم الله تعالى ما ينال الفقير من الجوع، فأدخل الصيام على الغني ليذوق طعم الجوع حتى لا ينسى الفقير. يا الله يا الله يا الله، كم نحتاج لتلك المعاني الآن. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام تنكسر ثورة الشيطان وثورة الشهوة والغضب، فهذه بعض فوائد الصوم. اعلموا

إن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه أو سكت صلى الله عليه وسلم. ثم عاد أراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا. قال ادعهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل ادعهما اجعلهما يأتيان. قال فجاءتا. قال فجيء بقدح فقال لإحداهما قيئي. قيئي ما معنى قيئي؟ يعني استفرغي. واضح واضح ما معنى الاستفراغ. كتب الله أجركم. فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا حتى ملأت نصف القدح. ثم قال للأخرى قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح. ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها. وفي بعض أحد ألفاظ الحديث قيل بما يخرقها بما يخرقها؟ قال بكذب أو غيبة. رواه النسائي النسائي والطبراني عن أبي عبيدة. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فلا يرفث فلا يرفث ولا يصخب. وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فهذه الأحاديث أيها الكرام فيها الأمر بصيانة الصوم عما يجرحه. ومن آداب الصيام أيضا أن تصوم الجوارح عما حرم الله عليها. فتصوم الأذن عن الاستماع للغو والكذب والغيبة. وتصوم العين عن النظر إلى الحرام وما حضر الشرع النظر إليه كالنساء الأجنبيات والمردان. فزين العين النظر وهو سهم مسموم من سهام إبليس. ويصوم اللسان عن الكلام القبيح كما ذكرنا. ومن آداب الصيام تأخير السحور وتأجيل الفطور إذا تحقق الغروب. ومن آداب الصيام كثرة قراءة القرآن وألا يكثر الأكل بالليل والنوم بالنهار بل يقتصد. فإذا سمعت ما ذكرنا عن المرأتين وأنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله وذلك أنهما كانتا تغتابان الناس فاحرص على الحلال. لنحرص جميعا على الحلال ولا يكن يوم صومنا ويوم فطرنا سواء. أيها الكرام أيها الكرام أيها المؤمنون أيها الأحبة في الله قد مضى عليكم شهور من الزمان ولعل أكثر أيامها ذهبت في العصيان. وها أنتم اليوم على مشارف رمضان وهو شهر الاعتاق من النيران لمن ترك الذنوب واستحيا من رقيبه الألام. الصوم لي وأنا أجزي به شهر أقبل على المتقين بالفرح والسرور وعلى المقبولين بتكثير الأجور وعلى الصادقين بتوفير النور وعلى التائبين بتقويم الأمور وجبر المكسور وعلى العامل بتوفير نصيبه. الصوم لي وأنا

على الأقدام يوم يفر المرء من أخيه والنسيب من نسيبه. الصوم لي وأنا أجزي به. تضرعوا تضرعوا تقوى الله والورع. تدرعوا تقوى الله والورع ولازموا الحذر قبل يوم الفزع. وراقبوا الله فبين يديكم هول المطلع. وتعرضوا لنفحاته لعله إذا اطلع منحكم أفضل المنح وخلع عليكم أحسن الخلع في دار جزاؤه وثوابه في دار جزائه وثوابه. فيوم القيامة يتبرأ القريب من قريبه والحبيب من حبيبه. فقد قال مولاكم في حضه على الصيام وترغيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به. تزود قرينا من فعالك إنما. تزود قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف ألا إنما الإنسان ضيف لأهله ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم عندهم قليلا ثم يرحل. يقيم عندهم قليلا ثم يرحل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اجعلنا منهم يا حنان. اجعلنا منهم يا رحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. لما ذكر أحوالهم ونعتهم أخبر بما أعده لهم جل في علاه: فإن الله أعد جنته وما فيها من النعيم وقرة العين واللذة والفرح والسرور لأوليائه وأهل طاعته. فالجنة ضيافة الله. الجنة ضيافة الله أعدها الله لعباده المؤمنين نزلا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها بالإيمان والإسلام والإحسان. فمن أجابه دخل الجنة وأكل من تلك الضيافة. ومن لم يجب حرم. أسكنها آدم عليه السلام وزوجته وأخرج منها بذنب واحد. وكم لله من حكمة في إخراج آدم من الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله كل من انضم إلينا. يا آدم لا تجزع. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك. يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذور التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستوى فتعال فاحصده، فالجنة ليست دار عمل ومجاهدة، إنما هي دار نعيم ومشاهدة. اهبط إلى رباط الجهاد وصابر جنود الهوى بالجد والاجتهاد، واذرف دموع الأسف على البعاد، فكأنك بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك الوجه المعتاد. إن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جبار. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل دخول العبيد على الملوك. يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم. يا آدم، كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل دخول العبيد على الملوك. يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا تواب، نسألك يا رحمن، نسألك يا غفار، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجود علينا بعفوك ومغفرتك وتوبتك، أن تجود علينا بعفوك ومغفرتك وتوبتك. وإنا يا رب ندخل عليك دخول العبيد على ملك الملوك جل في علاه، فتقبلنا يا حنان. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. سبحان من إذا لطف بعبده في المحن قلبها منحا، وإذا خذل عبدا لم ينفعه كثرة اجتهاده وعاد عليه وبالا. لقن آدم حجته وتاب عليه، وطرد إبليس بعد طول خدمته، فصار عمله هباء منثورا. إذا وضع عدله على عبد لم تبق له حسنة، وإذا بسط فضله على عبد لم تبق له سيئة. يعطي ويمنع من يشاء كما يشاء، وهباته ليست تقارنها الرشاء. يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، خطابي لك. يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود بالآثام قلبه، شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا. سبحان من كل الورى سبحوا له، سبحان من كل الورى سبحوا له، إذا سبحوا وكبروه وهللوا، قريب مجيب يستجيب لمن دعا جواد إذا أعطى العطا يتجزل يسح من الإحسان سحا على الورى وهوب جواد محسن متفضل إذا سئل الخيرات أعطى جزيلها ويدفع مكروه البلا ويزول له الحمد له الحمد حمدا له الحمد حمدا طيبا ومباركا كثيرا فضيلا حاصلا متحصل ملأ العرش والكرسي مع الأرض والسماء وملأ الذي بعين الطرائق يفصل وأشهد أن الله لا رب غيره وأشهد أن الله لا رب غيره كريم رحيم يرتجى ويؤمل وأشهد ما رب إله مدبر وأشهد ما رب إله مدبر سواه ولولاه الوجود تعطل قديم كريم مستقيم على البقاء جواد وللخيرات فهو المنول جواد كريم محسن دائم الندى وجوداه لا تبلى ولا تتبدل عفو يحب العفو من كل خلقه عن الجود والإحسان لا يتحول له ترفع الأعمال في كل لحظة بأيدي كرام كاتبين وتحمل عليه اعتمادي واتكالي ورغبتي عليه اعتمادي واتكالي ورغبتي وإصلاح شأني مجمل ومفصل سبحانه من إله عظيم سبحانه قام بتدبير الخلائق لا يلهيه شأن عن شأن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان قال الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويقول جل في علاه آمرا العباد بأن يتقوه جهدهم وطاقتهم فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكان الصحابة لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله هذه الآية تخفيفا عليهم وعلى المسلمين ثم حث الله تبارك وتعالى المؤمنين على السمع والطاعة لأوامره وترك نواهيه ثم قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي ابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وكان عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد عن ذلك. يطوف بالكعبة ويقول: اللهم قني شح نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: برئ من الشح من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقال ابن أبي الدنيا في آخر رواياته: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، صلوا عليه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. لا يسأل عن شيء إلا أعطاه جل في علاه. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وفيه أيضا من حديث أبي ذر الآتي إن شاء الله تعالى، في الدرس القادم سنذكر هذا الحديث أكثر من مرة فانتبهوا إليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه. يا الله ما أكرمك، اللهم أعطنا اللهم سؤلنا، وفقنا اللهم وأعطنا سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. كن فيكون. وعن الفضيل ابن عياض أنه قال: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون. من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب. يا الله يا الله، من أعظم مني جودا، والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب، أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم وكأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم أستجب له؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصي بعد المعاصي، ومن كرمي أن أغفر للعاصي بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، كأنه لم يعصني، فأين إلى غيري؟ أين إلى غيري يهرب الخلائق؟ أين إلى غيري يهرب الخلائق؟ فأين إلى غيري يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يلتجئ العاصون؟ لا يوجد إلا بابك يا الله، لا يوجد إلا بابك يا رحمن، نلتجئ إليك ونعود إليك، نحن ظالمون مقصرون، نلتجئ إليك وإلى بابك وعلى بابك واقفون، فتقبل منا يا حنان، اغفر لنا يا رحمن، اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. أسأت ولم أحسن وجئتك هاربا، أسأت ولم أحسن وجئتك هاربا، وإني لعبد عن مواليه يهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب، فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان أيها الكرام، وفيه أنزل الله قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ذكره مالك عن أبي هريرة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. صلوا عليه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي وكل ما أملك، صلى عليك الله يا حبيب الله. وأخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس مرفوعا: ألا أخبركم بالأجود الأجود؟ الله الأجود، وأنا أجود بني آدم، وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم

يتصدق بما يقدر عليه ليواسي الفقراء وأهل الحاجة، فإن الله كريم يحب الكريم من عباده، جواد يحب أهل الجود، والبخل لا يزيد في الرزق، فإن البخيل بعيد من الله، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار، والسخي قريب من الله، قريب من خلقه، قريب من الجنة، بعيد من النار. فجود الرجل، جود الرجل يحببه إلى أضداده، جود الرجل يحببه إلى أضداده، إلى ضده، وبخله يبغضه، بخله يبغضه إلى أولاده. وإن كريم الناس فيهم محبب، استمعوا، وإن كريم الناس فيهم محبب، قريب من الحسنى، بعيد من الرد، يغطي عيوب المرء في الناس جوده، ويخمل ذكر النابه البخل. فابعدي، ولا تحسبن البذل، ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى، ولا البخل جلاب الغنى والتزيد. فسارع إلى فعل المعالي، ودع فتى توانى عن العليا ليكسب مصردي. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل ذكره: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال جل في علاه: فيهما فاكهة ونخل ورمان. نسألك الله أن تجعلنا من أهل الجنة يا رب، اجعلنا من أهلها، اجعلنا من أهلها يا ذا الجلال والإكرام، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أخرج البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطعها، يسير في ظلها 100 عام ولا يقطعها، لا يستطيع أن يقطع ظلها، لا يستطيع أن يخرج من ظلها. يا ترى كيف هذه الشجرة؟ واقرأوا إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضجعين على أي حال شاءوا. وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكرمها ذهب أحمر، وسعفها كسوة أهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس لها عجم، ليس لها عجم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: استمعوا فقط إلى الأحاديث وعيشوا في الجنة. نعم، نعيش في الجنة قليلا. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: والذي نفسي بيده، انظروا، والذي نفسي بيده، إن الرجل منهم ليؤتى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ قال: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك. يا الله، فإذا كان ذلك ضمر له بطنه. يا الله، وأخرج ابن المبارك والطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أسفل أهل الجنة أجمعين منزلة لمن يقوم على رأسه 10,000، بيد كل واحد صحفتان. انتبهوا واستمعوا، هذا أقل واحد، هذا أقل واحد أيها المسلمون، انتبهوا. إن أسفل أهل الجنة أجمعين منزلة لمن يقوم على رأسه 10,000، 10,000 عند رأسه يخدمونه، بيد كل واحد صحفتان، واحد من واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجده لأولها. ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، إخوان على سرر متقابلين. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله بذنوبنا وسيئاتنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. اعلموا أن الجنة التي سمعت والتي سمعتم عنها وعرفتم محفوفة بالمكاره، فمتى أردتها ومتى أردتموها فاصبر على ما تكره لعلك تنال ما تحب. أيها الكرام، هلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبانها ولا يتغير حسنها وإحسانها، هواؤها النسيم وماؤها التسنيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين ووقت وحين، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله، أن الحمد لله رب العالمين. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم. يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح مع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والجهالة، اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والجهالة، وآثنا من دار الفتور والبطالة، وارزقنا الاستعداد لما وعدتنا، وأدم علينا فضلك وإحسانك كما أودتنا، وامنن علينا يا رحمن بإتمام ما به أكرمتنا. اللهم يا ربنا اجعل كتابنا في عليين، ولا تجعلنا في جنابك مطرودين، ولا عن بابك محجوبين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم يا حنان يا منان، آت كل واحد منا مسألته. اللهم يا حنان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا حنان يا من غفر السيئات وضاعف الحسنات ووسع سمعه الأصوات، نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تجعلنا يوم الفزع آمنين. اللهم ارحمنا من المخالفة والعصيان، واصرف عنا آفات التفريط والنسيان، واجعل اللهم مآلنا إلى فسيح الجنان، وأعذنا يا ربنا من دار العذاب والهوان. اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار، وأنظمنا في سلك المقربين والأبرار، وآتنا برحمتك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، نسألك يا حنان يا منان أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكرمنا يا حنان، أن تكرمنا يا رحمن بقبول منك يا ربنا لصلاتنا وزكاتنا وأعمالنا وركوعنا. اللهم اجعلنا، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين، ومن التائبين، ومن المتصدقين، ومن الصائمين، ومن الساجدين، ومن الراكعين، ومن المغفور لهم أجمعين، ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن المعتوقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يكن له والد ولا ولد، يا من لم يحتج إلى أحد، يا من أمره بعد الكاف والنون، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. أسألك يا رحمن، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لعلك يا ربنا بهذا ترضى عنا. نسألك يا حنان، نسألك رحمة تضيء بها قلوبنا، رحمة تضيء بها جوارحنا، رحمة تنير بها حياتنا، رحمة تعيدنا بها إليك يا رحمن، رحمة تحسن بها يا ذا الجلال والإكرام، وتيسر بها أمورنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رب العالمين، قد أخذهم الموت وأنت الرحيم. أنت أرحم بنا وبهم من أمهاتنا، فاللهم يا ربنا اغفر لهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فاجعلنا سببا لدخولهم الجنة، اللهم فتقبل دعاءنا لهم، اللهم فأحيهم في قلوب ذويهم، اللهم فاربط على قلوب ذويهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها يا ربنا حفرة من حفر النيران. نسألك يا حنان توبة، نسألك يا حنان توبة، نسألك يا حنان توبة تغفر بها كل ما مضى، تغفر بها كل ما مضى وترفع بها درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم رحمة، رحمة تضيء حياتنا وتغير واقعنا وتعيدنا إلى القرآن وتعيدنا إلى دينك. نسألك اللهم رحمة، رحمة يا ذا الجلال والإكرام تنير بها قلوبنا، تنير بها أنفسنا، تنير بها جوارحنا، تغير بها حالنا. نسألك اللهم غيثا، غيثا تغير به أنفسنا، غيثا تغير به قلوبنا، غيثا تجعل به قلوبنا على الحق والدين نسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة، اللهم إنا نسألك توبة، اللهم إنا نسألك مغفرة، اللهم إنا نسألك مغفرة، اللهم إنا نسألك قبول، اللهم إنا نسألك قبولا، اللهم إنا نسألك عفوا، نسألك عفوا عن مذنبين، نسألك عفوا عن مقصرين، نسألك عفوا عن ظالمين، نسألك عفوا يا حنان يا منان عن فقراء أذلاء بين يديك، وجوهنا بين يديك، قلوبنا بين يديك، أيدينا مرفوعة إليك، جوارحنا يا حنان كلها بين يديك. تقبل منا يا حنان واجعلنا من الفائزين قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. اللهم أحينا على دينك وأمتنا على دينك، اللهم أحسن ختامنا، اختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين. اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رحمن، ينامون على أصوات الدبابات وعلى أصوات الانفجارات، يبكون دما ينزفون يا رحمن. أنت أعلم بحالهم منا كلهم يا ربنا يوم قل الناصر، كلهم يا ربنا خير معين وناصر. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، ولا رافع لهم إلا أنت، ولا رافع لرايتهم إلا أنت. اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا، انصرهم نصرا مؤزرا، اجبر اللهم كسرهم، وعافي مريضهم، وشافي مرضاهم، وعافي مبتلاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل موتاهم، واغسلهم يا ذا الجلال والإكرام من ذنوبهم، وأبدلهم حزنهم فرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. قل الناصر يا رحمن، ولا يوجد غيرك يا حنان، لا يوجد غيرك يا حنان. زادت الآثام بأمتنا، ولا رافع ولا كاشف للبلوى إلا أنت يا رحمن. اكشف عنهم يا ذا الجلال، اكشف عنهم يا حنان، اكشف عنهم الضر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رحمن، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رحمن. قد أعياهم المرض قد أعياهم المرض، بحثوا عن العلاج طويلا فلم يجدوا، بحثوا عن العلاج طويلا فلم يجدوا. اللهم لا شافي غيرك، اللهم لا شافي غيرك، ولا طبيب إلاك، ولا طبيب إلاك، ولا رب لنا سواك، ولا رب لنا سواك. نسألك يا رحمن رحمة، نسألك يا رحمن رحمة، نسألك يا رحيم رحمة، نسألك يا رحيم رحمة، رحمة ترحمهم بها، رحمة ترحمهم بها. اللهم فاشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اشفي شفاء لا يغادر سقما. لا شفاء إلا شفاؤك يا كريم، لا شفاء إلا شفاؤك يا كريم، لا شفاء إلا شفاؤك يا كريم، لا شفاء إلا شفاؤك يا كريم. أنت الطبيب ولا طبيب غيرك، ضعف الأطباء عن وصف الدواء، ضعف الأطباء عن وصف الدواء، وأنت وحدك يا كريم، أنت وحدك يا رحمن، أنت وحدك يا حنان. بيدك مقاليد الأمور، أمرك بعد الكاف والنون، إذا قلت إذا أردت شيئا قلت كن فكان. اللهم فقل لهم كن، كن، كن. اللهم قل لهم كن، كن، كن معافا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبدلهم بمرضهم هذا، اللهم أبدلهم بمرضهم هذا عافية، أبدلهم بمرضهم هذا عافية، أبدلهم بمرضهم هذا عافية. اللهم أبدلهم بمرضهم عافية، وارفع درجاتهم في جنات النعيم، وصبرهم يا ربنا على ما ابتليتهم، صبرهم يا ربنا على ما ابتليتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لهم اللهم وارحمهم، صبرهم اللهم واربط على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا أبناء، اللهم إن لنا أبناء هم فلذات أكبادنا، هم فلذات أكبادنا، وهم يا ربنا منارة هذا الدين، وهم يا ربنا منارة أمتنا، وهم يا ربنا الوجه المشرق لأمتنا ومجتمعاتنا. اللهم فأنبتهم نباتا حسنا، اللهم فأنبتهم نباتا حسنا، اللهم فأنبتهم نباتا حسنا. اللهم فأعل على أيديهم، أعل على أيديهم يا ذا الجلال والإكرام، أعل على أيديهم راية الحق والدين. استعملهم واستعملنا فيك يا رحمن، ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقمهم على دينك، اللهم ربهم بتربيتك. اللهم إنا قد ابتعناهم إليك يا رحمن، فتقبلهم، فتقبلهم يا ربنا، فتقبلهم يا ربنا، وأنبتهم نباتا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بعودة أمة الإسلام أمة واحدة وجسدا واحدا كما كانت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة، اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا رحمن، فيك يا رحمن. قد أتعبهم الفقر، قد أتعبهم الفقر، وأتعبتهم ظروف الدنيا. اللهم فكن لهم خير ناصر ومعينا، كن لهم يا ربنا خير ناصر ومعينا. أغنهم اللهم بحلالك عن حرامك، أغنهم اللهم بحلالك عن حرامك. اللهم كف حاجتهم، اللهم كف حاجتهم، اللهم كن بجوارهم، كن بجوارهم يا رحمن، كن بجوارهم يا رحمن. ساعدهم يا ذا الجلال والإكرام، صبرهم يا ربنا على ما ابتليتهم، وأبدلهم بحزنهم سرورا، أبدلهم اللهم أبدلهم بحزنهم سرورا، أبدلهم فرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة وأخوات فيك يا ذا الجلال والإكرام، فيك يا ذا الجلال والإكرام. يريدون العفة، يريدون العفة والطهارة، ولكن ما من سبيل لزواجهم. فاللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، يا يسر زواجهم، يسر اللهم على كل مسلم ومسلمة ومسلمة زواجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقهم اللهم للزواج من الصالحين، وفقهم اللهم للزواج من الصالحين، وافتح عليهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم نواة وبذرة حسنة لأمة جديدة ومجتمع جديد على الخير يبنى ويعود يا رحمن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فاجعلنا في رمضان من الفائزين ومن المعتوقين ومن المرحومين ومن الفائزين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اكتبنا من أهل الجنان، اللهم اكتبنا من أهل الجنان، وأدخلنا برحمتك من باب الريان، واجعلنا من الفائزين في رمضان، واجعلنا من الفائزين في رمضان، وأبعد اللهم عنا الشيطان والحرمان. يا ربي أوصدت الأبواب إلا بابك، أوصدت الأبواب إلا بابك، أوصدت الأبواب إلا بابك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. وقفنا ببابك، وقفنا بأعتاب بابك، وقفنا بأعتاب بابك يا حنان. ليس لنا إلا أنت، ليس لنا سواك يا رحمن فتقبلنا، ليس لنا إلاك يا رحمن فتقبل منا، تقبل دعاءنا، تقبل صلاتنا، تقبل صدقاتنا، تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. أوصدت الأبواب إلا بابك يا كريم. اللهم فلا تجعلنا عن بابك مطرودين، ولا عن باب رحمتك محرومين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا رحمن يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لنا ولكم، وجزانا الله إياكم خيرا، ونلقاكم بفضل الله جل في علاه في درس آخر من عقود اللؤلؤ والمرجان في استقبال شهر رمضان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يكرمنا وإياكم بدخول شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن بلغ رمضان لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة إن أطلت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نلقاكم في مائدة أخرى جديدة من موائد الرحمن، فكونوا معنا في رحاب الله جل في علاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً.